الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 67 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سيكون حول كتاب الرضاع. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الرضاع معلوم أنه من طرائق القرابة، ومسألة الحديثين أن الرضاع يحرم ما يحرم بالنسب، أي أن ما ثبت تحريمه بالنسب وهن سبع نسوة يحرمن بالرضاع، وهي الأم والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والجدة، فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. ففي الحديث الأول لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لما لا تتزوج بنت حمزة ابن عبد المطلب؟ فإن علي رضي الله عنه قال له: ما لك تنوق، يعني تختار في نساء قريش وتدعنا؟ قال: وهل عندكم أحد؟ قال: نعم، بنت حمزة. قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فبنت الأخ من الرضاع محرمة، والقاعدة في الباب كما قلنا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمسألة ظاهرة. قال: وعنها، يعني عائشة، قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب. أبو القعيس هذا رضعت عائشة من زوجته، فجاء رجل وهو أخوه اسمه أفلح، استأذن على عائشة وأراد أن يدخل عليها بعدما نزل الحجاب. قالت: فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ذني له، فإنه عمك تربت يمينك. فبذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ أنه قال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقالت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. والحديث فيه ما سبق، وهو أنه يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب. فإن عائشة رضي الله عنها لما رضعت من زوجة أبي القعيس، كان أبا القعيس أباها من الرضاعة، وكان إخوانه أعمام لعائشة رضي الله عنها. وهذا فيه مسألة، وهي أن لبن الفحل يحرم، هكذا يعانون لها الفقهاء والمحدثون. والمراد بلبن الفحل أن المرأة إذا أرضعت طفلا بلبن نشأ عنها ونشأ فيها من وطئ رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم أولاده، يعني كما يحرم أولاده بالنسب، لأن اللبن من الرجل، لأن اللبن من الرجل كما هو من المرأة. وعلى ذلك إخوانه أعمام للولد وأعمام للبنت من الرضاع، آباؤه آباء لها، أخواله أخوال لها من الرضاعة، وهكذا في بقية القرابات. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك يذكر الفقهاء لطيفة هنا ويقولون: قد يكون للولد أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. كيف؟ لو كان للرجل زوجتان، رضع من الأولى ثلاث رضعات، ومن الثانية جاء طفل فرضع من الأولى ثلاث رضعات، ومن الثانية رضعتين، فلا الأولى أم له من الرضاع ولا الثانية أم له من الرضاع، لكن الزوج للزوجتين للمرأتين أب له من الرضاع، لأن هذا الطفل رضع من لبن ثاب ونشأ منه 5 رضعات. أيضا في الحديث أنه ينبغي على الرجل أن يستأذن على محارمه كما فعل أفلح أخ أبي القعيس، ينبغي أن يستأذن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يستأذنوا، وهكذا ورد القرآن. فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يدخل على محارمه أن يستأذن. ولما قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنما هي أمي، قال: استأذن عليها، أتحب أن تراها عارية أو عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس أن يأتي ويفجأ ويدخل فجأة، هذا من الخطأ وليس من الأدب، بل الأدب أن يستأذن عند دخوله على محارمه. قال: وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وهذا الحديث دخل فيه مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد رجلا عند عائشة، لما سأل قالت: هذا أخي من الرضاعة. وفيه 3 مسائل: المسألة الأولى فيه أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر، حيث قال: فإنما الرضاعة من المجاعة. وضابط الصغر ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، حيث قال: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، يعني ما كان في الحولين. فالرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، ما بعد ذلك غير محرم. وقد اختلف العلماء في حد الرضاع المحرم، فأكثرهم قال أنه سنتان، ما بعد 2 سنين لا يعتبر رضاعا محرما. بعض أهل العلم قال أنه 2.5 سنين، وهم مذهب الحنفية، وبعضهم قال 3 سنوات، لكن الأكثر على أنه 2. وأيضا يدل لذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا جمعت الآية مع الحديث: ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، تبين لك أن الرضاع المحرم ما كان في 2. وقد قال ابن مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم. المسألة الثانية: رضاع الكبير. وظاهر الحديث أن رضاع الكبير غير محرم، أنه لا يعتبر، لأنه حدد الرضاعة بما فتق الأمعاء في الثدي والرضاعة من المجاعة، وهذا لا يكون في حق الكبير. وأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث سهلة بنت سهيل أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإني أرى في نفسي أبي حذيفة شيئا، يعني يكره أنه يدخل عليها سالم، وكان عندهم مولى. فقال لها: أرضعيه، تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فقالت: إنه كبير. فقال: أعلم، أرضعيه، تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فأرضعته. طبعا والرضاعة هنا لا يلزم منها مباشرة الإرضاع. فكانت عائشة رضي الله عنها تعمل بهذا الحديث، وإذا أرادت أن يدخل عليها أحد ممن يعني يدخل عليها ويخالطها من أوليائها وخدمها، تأمر أحدا من نساء إخوانها أن يرضعنه. فإننا نقول: أولا، رضاع الكبير ثابت، ليس لنا أن ننكره، لكن هذه الواقعة خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، هذه من الخصوصيات، ولذلك فإنه لم يعمل بها بقية الصحابة. وإن بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خالفنا عائشة في ذلك، وكانت أم سلمة تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة ولا رأينا. منهم من قال أنه منسوخ، منهم من قال أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. وهل هي خصوصية عين أو خصوصية حال؟ الأقرب أنها خصوصية عين، يعني أنها خاصة بسالم وليست خاصة بمن هو في مثل حال سالم. وفي الحديث أيضا مسألة ثالثة، وهي التثبت والاحتياط في باب الرضاع، وهذا الذي يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن. لأن باب الرضاع يحصل فيه خلط لماذا؟ لأنه أمر وقع قبل سنوات، فيحصل فيه خلط وخطأ ولا يحتاج إليه إلا عند البلوغ وعند الاحتجاب، فينبغي على المرأة أن تحتاط عند إثبات رضاع. آخر حديث قال عن عقبة بن الحارث أن النبي أنه تزوج أم يحيى بنت إيهاب بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، فتنحيت فذكرت ذلك له فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. الحديث تفرد به البخاري ولم يخرجه مسلم. ومسألة الحديث قبول شهادة المرأة في الرضاع، وذلك أن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه خطب امرأة وهي بنت يحيى، نعم يقول أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، بنت أبي إيهاب وتسمى أم يحيى أو تكنى بأم يحيى، فلما تزوجها جاءت أمة سوداء وقالت قد أرضعتك أنت وإياها، إذن معنى ذلك أنها أختك من الرضاع، إذن معنى ذلك أنك يفرق بينك وبينها. فشك في كلامها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي اجتنبها، فطلقها وترك هذه المرأة. فأخذ العلماء من الحديث مسألة وهي قبول شهادة المرأة في الرضاع إذا شهدت على فعل غيرها، وإذا شهدت على فعل نفسها أيضا على الصحيح، يعني سواء شهدت أن فلانة أرضعت فلانة أو أنها شهدت أنها هي أرضعت بنتا وذكرا، فعل نفسها أو فعل غيرها. ويكفي في ذلك مرأة واحدة على الأرجح من أقوال أهل العلم، فلو أنها واحدة وشهدت بذلك فإنه يصح ويعتبر، إلا أنه لا بد من أن تصف الرضاع، فلا يكفي أن تقول رضاعا أنني أرضعت، بل لا بد أن تفسره. لماذا تفسره؟ لأن الناس يختلفون في الرضاع المحرم، فمنهم من يرى التحريم بثلاث رضعات، منهم من يرى خمس، منهم من يرى الرضعة فقط المصة، ومنهم من يرى الرضعة الوجبة، فلا بد أن تفسر كيف أرضعت وكيف رأت الرضاع. فإذا فسرته وبينته وتبين أنه الرضاع المحرم فحينها نعمل بقولها. قال الزهري فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة من الرضاع، وقال الشعبي كانت القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، لأن هذه شهادة على عورة، فقبل فيها شهادة النساء المنفردات كالولادة. وهذا كما قلنا هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو المشهور من مذهب الحنابلة ومشهور من مذهب الشافعية، وقال به طائفة من السلف، منهم من قال لابد من امرأتين، ولكن الأقرب أنها تكفي امرأة واحدة، فإذا شهدت بذلك فإنها يقبل قولها كما دل له هذا الحديث. ومن هنا نقول ينبغي التثبت والتأكد قبل الإقدام على الزواج، فإذا كان وجد كلام فالتثبت والتيقن والاحتياط مطلوب، والنساء سوى هذه المرأة التي حولها كلام أنها أختك من الرضاع، النساء سواها كثير. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.